حصريا من استوديو لايف تالنت. ابتدى كل ايدي سمع سويت وغنى وزعيل لو كان قلبك جري يلا كده كده قرب تعال ضربة واحدة يديك بل مكملين بأي احوال كلام بجد ودي افعل دماغنا كده كده شغالة مرفوضين اي غموض انا مش خايف انا مش مخطوط جاي بطولي ومش مسنوط ولأي حد عامل حدود حصرياً من استوديو لايف تالنت. حصريا من استوديو لايف تالنت. www.darabmix.com